قطر يا بلادي لازم بارك ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارك ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي احرث أرضك واسقيها قد خفض الرواديها احرث أرضك واسقيها قد خفض الرواديها والزيتون الخضر الضل اسم جدودك وجدودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي يا حصاد وزرع الشب هز بغربالك هالحب يا حصاد وزرع الشب هز بغربالك هالحب ولو أمحل هالموسم يوم رح تصبر عالموعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي شق الأرض بتجري المي ورح يبقى ليمونك حي شق الأرض بتجري المي ورح يبقى ليمونك حي عرضت لنا هالموال جودي يا بلادي جودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي قبل المطر يا بلادي لازم بارق ورعودي يا حراث ويا مرابع شد السكي والعودي يا هلا بأخويا وبي بن عمي يا هلا بالصدر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا هلا بأخويا وبي بن عمي يا هلا بالصدر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا لالا شوف الشهداء والجرحى يا لالا خلي ضميرك يصحى يا لالا شوف الشهداء والجرحى يا لالا خلي ضميرك يصحى يا لالا برقت بالليل عينيه يا لالا يا لالا مرحى طلتهم مرحى الله الله يا هلا بأخويا وبي بن عمي يا هلا بالصدر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا هلا بأخويا وبي بن عمي يا هلا بالصدر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا لالا والقدس اعتزت فيهم يا لالا بالزغرودة تحييهم يا لالا والقدس اعتزت فيهم يا لالا بالزغرودة تحييهم يا لالا عيون اطفالك ما نامت يا لالا يا لالا هم الأقصى شيالة الله الله يا لالا بأخويا وبي بن عمي يا هلا بالصدر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا هلا بأخويا وبي بن عمي صادر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا لالا صوت العز بخطاه يا لالا الله وحده معه يا لالا صوت العز بخطاه يا لالا الله وحده معه يا لالا تحنت بالدم يديه يا لالا يا لالا عنك صارت بعداه الله الله يا هلا بأخويا وبي بن عمي صادر يحمل أقصى وبالدمي يا هلا يا هلا بأخويا وبي بن عمي